لرميلك حالي يا حبيبي.

كله عيش ونام معاه. منها يا ليالي ليلة لما تحب بجد بعد سنين طويلة، وانا بين ايدي مبقاش في حاجة مستحيلة، ده الحب كله عيش ونام. الصبح يا ليل وأمانة ما تمشي يا قمر الليل، ويا محلى الليل ويا حبيبي دي حياتي معاك بقاليها حياة. لو أفضل طول الليل حضنا مش هشبع من حضن حبيبي. استني يا شمس بقى مش عايزة حبيبي روح مني، ما تجيش وحياتك دلوقتي، اصل انا لسه ما خدتش وقتي، عايزة اسهر مرة على طريقتي واتهنى لحد الصبح معاك. استني يا شمس كمان حبة، محتاجة اني بحضنك خبة، وقف يا زمن ساعتك ليلة، دي السهرة بقت جنبه جميلة، وحياتي ما جاتش من الليلة، ده انا قلبي ما صدق يبقى معاك. يا عمر الليل ويا محلى الليل ويا حبيبي. يا قمر عيني انت ويا انت وايد زايد عن استيعابي يا اغلى الملا وايد علي انت وهالحب وايد مدري كيف انا رد لك هالغلا غمرتني انت ويا انت وايد زايد عن استيعابي يا اغلى الملا وايد علي انت وهالحب وايد مدري كيف انا رد لك هالغلا لي قلب واحد بس قلب واحد واحتاج من قلبين لخمسة معاك لي عمر واحد بس عمر واحد واحتاج لي عمرين اشكر هواك اصحابي بدع عمر هي العمر هي تمر عليا عمر وتمني يا بني انا مو بس حالي بدع عمر هي العمر هي وشيكها ودلعها ألبسها وشيكها ودلعها وخلي حد